يقبل اذا وافق يقبل. اي نعم ما شاء الله. بارك الله فيكم وفيكم بارك ما شاء الله. عفوا يا شيخ وانا اتعبناك. الشيخ ما بيتعب. الله يبارك فيك. عفوا الله ان يبارك فيكم. ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس اذا عنعن شيخه؟ اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. لا فرق الا اذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبة مثلا بالنسبة للثلاثة فهذا شيء اخر، اما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي. طيب كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الاعمش في ميزان الاعتدال بانه يعني يتوقع يعني نعم يتوقف في عنعنته الا في مشايخ اكثر عنهم. نعم الا في مشايخ اكثر عنه اكثر عنهم. انا سؤال الان هو مقلوب المسألة. اذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لازمهم واكثر عنهم. هذا الان بان الامن المثال العكس يعني. عكس السؤال يعني الاعمش يرمي عن شيوخ له مشهورين. نعم وهو يكثر من الرواية عنهم. اي نعم ايوه ويعنعن عنهم. نعم فيقول حافظ الذهبي يتوقف في عنعنته الا في شيوخ اكثر عنهم كابي صالح السمان ومن يا اخواننا ذكر جماعة وابي اسحاق نعم ذكر ثلاثة. نعم هذا موجود في ميزان الاعتدال ترجمة الاعمش. نعم مر علينا مثل هذه العبارة. أنا رأيي أنتم في الصحيحة في الجزء الرابع ثلاثة وأربعة. أنا رأيي في الأعمش وأمثاله سبق أن ذكرته بمناسبة أخرى.